لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها. قال: باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها. قال: عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حادثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع، فقالت أم الربيع، انتبهوا للفرق هذا، فقالت أم الربيع: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناه. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهذا الحديث له حديث مشابه عند البخاري رحمه الله تعالى، وهو، حد يذكر؟ حديث أنس بن النضر رضي الله عنه، حديث أنس بن النضر رضي الله عنه. فرواية البخاري تختلف عن هذه الرواية وإن تشابهت في المضمون، تختلف عن هذه الرواية في الأشخاص وإن تشابهت في المضمون، مما جعل بعض العلماء يذهب إلى أن رواية البخاري هي الرواية الأثبت، وضعفوا ربما الرواية التي عند مسلم باعتبارات حديثية. وبعض العلماء قال: لا، بل هو تعدد في الحادثة، يعني تعددت الحوادث، يعني أن هذه حادثة وهذه حادثة أخرى، وهذا أقرب، لأنه إذا أمكن الجمع فلا سبيل إلى الإبطال، ولذلك فالجمع متاح، ولا سيما وأنه قد تغيرت يعني أسماء الأشخاص وإن تشابهت. أما الرواية التي معنا عند مسلم، قال: عن أنس أن أخت الربيع، وهنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أن أخت الربيع أم حارثة، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا. من هنا الجارح؟ الجارحة هنا من التي جرحت؟ يعني أخت الربيع. في رواية البخاري أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جاريا، وهنا قال: جرحت إنسانا. فهناك أكثر من فرق، أن هنا أخت الربيع وليست الربيع، كذلك هنا أن المجروح ظاهر الكلام أنه ذكر وليس جاريا، كذلك اختلاف آخر أن هنا جرحت، هناك كسرت ثنية يعني جاريا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص، يعني هذا فيه حكم الله تعالى وهو القصاص. وسبق الكلام قبل ذلك أن القصاص يعني استفاء الحق لصاحبه، سواء كان هذا القصاص في نفس أو في أعضاء، سواء كان في نفس أو كان حتى بالألفاظ كالسب والشتم واللطم ونحو ذلك، فهذا كله يسمى قصاصا، ويختلف القصاص باختلاف الحال. فهناك قصاص في النفس، وهناك قصاص في الأعضاء، وهناك قصاص في الألفاظ والسب واللطمة ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص، يعني هذا فيه حكم الله تعالى. والقصاص هنا يعني لابد أن يكون للمجروح حق على الجارح يفعل به ما فعل، يفعل به ما فعل به الجارح، ما فعل به الجارح. وهذا على تفصيل طبعا كما ذكرنا ذلك في المرة السابقة بين العلماء. فإن من يعني أنواع القصاص ما يكون فيه الاستيفاء بالمماثلة، والقصاص يكون قصاص أعضاء بالمماثلة، ومنه ما لا يصلح فيه الإيش، قصاص الأعضاء والمماثلة، فيكون فيه ماذا؟ الدية، قدر هذا يعني التلف الذي حدث في الأعضاء والأطراف ونحو ذلك. في حديث البخاري وهو الذي فيه أن الربيع كسرت ثنية أو كسرت أسنان جاريا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. والعلماء تكلموا في مسألة الأسنان، في مسألة الأسنان. طيب لو أن إنسانا أسقط أسنانا لإنسان آخر، اختلفوا إذا لم يكن كل الأسنان، واجتمعوا إذا كانت كل الأسنان. بمعنى هناك إجماع بين العلماء على أنه لو أسقط له كل الأسنان، يعني تسبب في زوال كل أسنانه، فهذا بالإجماع يكون فيه ماذا؟ لا فيه قصاص. قالوا فيه قصاص بالإجماع، فيه قصاص أن يزال للآخر أسنانه كما أزال له أسنانه. أما لو أزال بعض الأسنان، بعض الأسنان، هذا الذي اختلف فيه العلماء. منهم من قال كذلك فيه استفاء الحق بالقصاص والممثلة، ومنهم من قال هذا ربما يتعذر ففيه الدية. الخلاف موجود ومشهور بين العلماء. ولذلك هنا قد يقال: هل في زماننا المعاصر هذا مسألة الاستيفاء على هذا النحو تكون بالعمليات الجراحية مثلا أو نحوها؟ إن واحد مثلا أزال لواحد السناية بتاعته مثلا اللي هو واجهة الأسنان دي، هل تزال بعملية جراحية مثلا؟ إنه ممكن يدخل عمليات ويشيلوا له الأربع أسنان مثلا اللي شالهم له اللي هم الوجهة دي، ولا لابد يكون بنفس الشكل عشان يتألم بنفس الإيه؟ الألم الذي آلم به أخاه. هذا كلام محتاج في الحقيقة إلى فتاوى عصرية من العلماء الأكابر في ذلك. ولذلك قد يقال بذلك وقد لا يقال، وإن كان والله أعلم الأقرب أنه لا، إن قلنا بالقصاص فيكون القصاص على نحو ما فعل، لتكون المماثلة، لتكون المماثلة. ولذلك إن لم يتعذر أو إن تعذر الاستيفاء فينتقل الأمر إلى ماذا؟ إلى الدية. والظاهر والله أعلم أن هنا كان الأمر يعني فيه يعني متيسر، أو أن الأمر يعني يصح فيه أو يعني يستطيعون فيه استيفاء القصاص بالممثلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصاص القصاص. الرواية التي معنا رواية مسلم قال: جرحت إنسانا، جرحت إنسانا. الجرح قد يكون في أي عضو من أعضاء الإنسان، فإن تيسر مسألة الاستيفاء بالمماثلة كان فيه القصاص بالمماثلة، وهذا هو الذي ربما كان يظهر في هذه الحادثة. ولذلك فقالت أم الربيع، مش الربيع، فقالت أم الربيع، في حد كان بيقول للربيع اللي فوق أم الربيع، لكن هنا أم الربيع، أم الربيع شخص آخر غير الإيش، غير الربيع، شخص آخر غير الربيع، فيظهر أنها من قرابات يعني أخت الربيع، من قرابتها بدليل أنها حضر الحادثة يعني وعند النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. فقالت أم الربيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. في رواية البخاري من الذي أقسام؟ أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع. الربيع هذه أخته، الربيع هذه أخته، هل هي هي نفس الربيع؟ الله أعلم، أنا لم أجد في كلام يعني الإمام مسلم تعرض لهذه العلاقة يعني. فهل هي أخت أنس بن النضر بالفعل؟ فتكون الحادثة تكررت في الأسرة مرتين، يعني تكون الربيع ضربت جارية وتكون أخت الربيع ضربت إنسانا، يعني هل تكررت؟ والله أعلم. فقالت أم الربيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم في أول قسم المرأة كما هو أيضا في حديث أنس قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، فقال القصاص يا أنس كتاب الله. ثم بعد ذلك كرر أنس، وفي الرواية أيضا في رواية أنس كرر أيضا، وكذلك المرأة فيما يبدو والله أعلم هنا في هذه الرواية. ولذلك فكان قسم المرأة أم الربيع وكذلك قسم أنس في مقام المقسم على ربه، في مقام المقسم على ربه سبحانه وتعالى. فقول الربيع وأم الربيع وقول أنس بن النضر والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع أو والله لا يقتص من فلانة، هذا في محل تعظيم الرجاء في الله عز وجل عند المقسم. فعندما يعظم رجاؤه في ربه سبحانه وتعالى ويكون قد امتلأ قلبه ثقة في أن الله سيجعل له مخرجا، يجوز له أن يقسم هكذا، يجوز له أن يقسم هكذا. ولعلنا في خطبة الجمعة الماضية أشرنا إلى شيء من ذلك، وهو قسم نبي الله أيوب عليه السلام، فكان من نفس الباب، وهو قسم الذي امتلأ قلبه ثقة في ربه ورجاء أن يرفع الله عز وجل ما هو فيه، فعظم رجاؤه في ربه فقال والله لا يحدث كذا. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فكان هذا هو قسم أنس وكان هذا هو قسم أم الربيع. طيب مسألة، هل يجوز لأي إنسان أن يكون أو أن يقسم كذلك؟ هل يجوز لأي إنسان أن يقسم كذلك؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، بشرط أن يكون حاله كحال هؤلاء، وهو تعظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وأن يمتلئ قلبه ثقة في أن الله سيجعل له مخرجا وسيجعل له من أمره فرجا. ولذلك هذا الذي حدث، هذا الذي حدث، فلما كان هذا من حال أم الربيع ومن أنس وقالوا والله لا يحدث كذا، وعظموا أمر الله في نفوسهم وما اعترضوا على شرع الله، إنما عظموا الرجاء في الله وامتلأت قلوبهم ثقة في ربهم، فجعل الله لهم من أمرهم مخرجا. وذلك أن عفى أصحاب الحق، أن عفى أصحاب الحق. نعم. قالت والله يا رسول الله لا يقتص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال فما زالت حتى قبلوا الدية، فما زالت حتى قبلوا الدية. يعني هل يتصور مثلا أن أم الربيع ظلت تقول لأصحاب الحق وفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تكسر أو والله لا تجرح هكذا وتسكت، أو أنه يظن وتقدير الكلام أنها ظلت تلح عليهم تطلب منهم ونحو ذلك، افعلوا كذا، اعفوا، خذوا ذية نحو ذلك، وهي معظمة الرجاء في الله تعالى أن الله سيجعل لها مخرجا من أمرها، وأن دول ممكن يرضوا مع كثرة هذا الأمر ونحو ذلك، حتى رضي أهل الحق بالدية وتركوا القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا الحديث في الحقيقة فيه يعني مسائل وفوائد، فيه مسائل وفوائد، ومن أعظم هذه الفوائد كما ذكر يعني الإمام النووي رحمة الله عليه قال جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. دي فائدة، جواز الحلف فيما يظنه الإنسان، يعني يجوز لك أن تحلف على شيء تظنه ولو كان على غير ذلك. أنت ما تحلف كذبا، أنت تحلف على ما تظن. يجوز لك أن تحلف على شيء هو بمثابة الغيب الآن لكنك تظن أن يحدث، وشاهد ذلك قسم أنس وقسم أم الربيع، قالت والله لا يقتص من فلان، يعني مش هيحصل، فهي بتحلف انه ده مش هيحصل، وهو في ذات الوقت امر غير معلوم، لكنها تظن انه سيكون ان شاء الله تعالى، تظن انه سيكون ان شاء الله تعالى. وايضا من الفوائد جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة عليه، جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة عليه. الشاهد ماذا؟ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ده ثناء على مين هنا؟ على أم الربيع هنا، وفي حديث البخاري على أنس، وده ثناء أمامه أليس كذلك؟ وفي وجوده. فهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم في اعتراضه على الرجل لما مدح أخاه قال قطعت عنقه، فهذا محمول على ماذا؟ على المدح الذي يخشى منه الفتنة على الممدوح، الفتنة على الممدوح. أما من يؤمن عليه ذلك فيجوز له أو يجوز مدحه أو الثناء عليه في حضوره. أيضا من الفوائد استحباب العفو عن القصاص، استحباب العفو عن القصاص. الشاهد أن أولياء المجروح، الإنسان المجروح عفوا، أنهم عفوا، وذلك لما كان من أمر الربيع أو من الربيع في إلحاحها أو نحو ذلك وطلبها منهم العفو. أيضا فيه استحباب الشفاعة في العفو، استحباب الشفاعة في العفو. يعني ماذا استحباب الشفاعة؟ الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظاهر الحال أنه فعل. هل يظن أن أم الربيع تظل تقول للناس اعفوا خذوا الدية والنبي صلى الله عليه وسلم بيتفرج؟ يظن هذا؟ ده يستحب لأي إنسان حضر خصومة بين طرفين أنه يفعل ماذا؟ أنه يطالب صاحب الحق به بالعفو، أنه يعني يطلب من صاحب الحق العفو. ولذلك الإمام النووي ذكرها فإذا من غير ما حتى ما يشير إلى لفظ ولا شيء، لأنه فيش لفظ ظاهر، قال استحباب الشفاعة في العفو. وقد يحمل على قول أم الربيع، نعم قد يحمل على قول أم الربيع، لكن هو سبق وقال استحباب العفو عند القصاص أو على عن القصاص. أيضا من الفوائد، ودي فائدة مهمة جدا ويتعلق بها أيضا مسألة مهمة جدا، وهي إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، إثبات القصاص بين الرجل والمرأة. يعني ماذا؟ إن هذا الحديث من الذي مما يدل أو من الأدلة على إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، خلافا لمن منعه من العلماء. فهناك من العلماء من منع هذا وقال لا قصاص بين الرجل والمرأة، يعني بمعنى أن لو أن رجلا جرح امرأة فإنه لا يقتص منه. وكذلك أيضا في مسألة النفس، في مسألة النفس لو أن رجلا قتل امرأة لا يقتل بها، هذا قول بعض أهل العلم، لكنه في الحقيقة يعني قول يعني مرجوح أو ضعيف، مرجوح أو ضعيف. ولذلك هذه المسألة العلماء فيها على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال: قول جمهور، قول إمام أبي حنيفة، قول الحسن وعطاء. قول الحسن وعطاء اللي قالوا إن هو ما فيش بين الرجل والمرأة لا قصاص، لا في النفس ولا في الأعضاء. يعني ماذا؟ لو الرجل قتل المرأة لا يقتل بها، جرح المرأة لا يجرح بها، وإنما يكون ماذا؟ الدية. يعني في كل الأحوال القصاص في الرجل والمرأة يكون بالدية، من الرجل، من اعتداء الرجل على المرأة يكون بالدية. وهؤلاء تمسكوا بالحقيقة بتأويل يعني ضعيف جدا لقول الله سبحانه وتعالى: والأنثى بالأنثى. يعني تأولوا على ماذا؟ على أن الأنثى فقط هي بالأنثى، إنما الرجل الأنثى الرجل بالأنثى لا. وهذا صحيح في الحقيقة، توجيه غير صحيح. وده أيضا قال بالإمام حنيفة في جزء من المسألة، قال إنه قال بإثبات القصاص بين الرجل والمرأة في النفس فقط، في النفس فقط، وأما الأعضاء ففيها الدية. أبو حنيفة خلفهم في مسألة إنه في النفس فقط، قال لو قتل الرجل المرأة يقتل بها، لكن في الأعضاء لا، ما فيش قصاص، في دية فقط. الجمهور، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وده اللي حطه في ركزه في دماغك عشان ما تتوهش في الكلام. الجمهور وهو الصحيح على أن القصاص بين الرجل والمرأة يكون في الأعضاء، ويكون في النفس وفي الأعضاء، يكون في النفس وفي الأعضاء. يعني لو أن رجلا قتل امرأة يقتل بها، لو أن رجلا جرح امرأة يجرح بها، فالقصاص يستوي فيه الرجل والمرأة، وهذا قول الجمهور. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: النفس بالنفس، وبالحديث الذي بين أيدينا، فهذا الحديث فيه إثبات القصاص بين الرجل والمرأة. الشاهد لا، أنا بقول الحديث الذي بين أيدينا، أيوة، جرحت إنسانا امرأة اعتدت على رجل، وكذلك يقتص بين الرجل والمرأة. وكذلك أيضا دلت أحاديث أخرى مثل الحديث الذي ذكره الأخ، وهو حديث اليهودي، وإن كان طبعا اليهودي قد يعترض عليه بماذا؟ أنه هذا كافر، لكن قول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا مطلق وعام، ولم يأتي دليل على التخصيص، فبقي على إطلاقه، ولذلك يستوي الرجل والإيش والمرأة، ولذلك فيه إثبات القصاص بين الرجل والمرأة. وعليه خلاصة الكلام أن القصاص بين الرجل والمرأة يكون في النفس وفي الأعضاء، على قول جماهير أهل العلم، وهو الصحيح. ثم قال: باب ما يباح به دم المسلم. قال عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال: باب ما يباح به دم المسلم. مناسبة هذا الباب مناسبة هذا الباب للكتاب نفسه، كتاب القصاص والقسامة ونحو ذلك، أنه أراد منه تعظيم شأن مسألة الإيش؟ الاعتداء على نفس المسلم، على نفس المسلم سواء بالقتل أو بالإيه؟ بالجرح أو بأي شيء، وأفظع ذلك هو القتل، أفظع ذلك هو القتل. وليس المراد من قوله باب ما يباح به دم المسلم التهوين من دم المسلم، لا، بل المقصود العكس، باب ما يباح به دم المسلم أن دم المسلم ممنوع إلا في هذه المواضع الإيش؟ الثلاثة فقط. ولذلك فهذا نوع من تعظيم يعني مسألة دم المسلم، ثم كذلك تبيين ما هي المواضع التي بها يكون دم المسلم مباحا. نعم. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وهذا الحديث مما يحتج به على إطلاق التكفير بالمعاصي والإيش؟ والكبائر، فإنه إذا كفر المسلم حكم عليه بالردة. ولذلك فكثير من الغلاة يستعملون مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث، ويطلقون من خلالها. وهذه الأحاديث على العكس هي ضد استدلالهم، فإنها تقيد مسألة دم الإيش؟ دم المسلم، تقيده. نعم. هم يستعملونها في المفارق لدينه، التارك للجماعة المفارق لدينه بتوسع. وهذه المسألة مسألة تحتاج إلى تحقيق دقيق كما هو كلام العلماء. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفيه كذلك تنبيه على أن الشهادة تعصم دم الإنسان، تعصم دم الإنسان إلا في هذه المواطن. قال: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. وهذا معلوم أن الثيب جاء الدليل في السنة على أنه يقتل رجما، يقتل رجما، وفي القرآن المنسوخ قراءة كذلك جاء الدليل على أنه يقتل رجما. نعم. قال: الثيب الزاني والنفس بالنفس. والنفس بالنفس يعني في مثل أحوال القصاص النفس بالنفس، إنسان قتل يقتل، هنا يباح دمه، وهذا لا يلزم منه ماذا؟ الكفر، لا يلزم منه الكفر. كذلك الزاني يباح دمه ولا يلزم منه الكفر. نعم. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة. الإمام النووي رحمة الله عليه علق على ذلك بعبارة مهمة جدا، قال: هو عام في كل مرتد عن الإسلام. بأي نوع من الردة كانت، هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي نوع من الردة كانت. يعني هذا الحديث عام في كل مرتد، اللي هو يقصد بها أنه جزء الأخير اللي هو التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه، هذا تارك لدينه مرتد، يعني بأي نوع من الردة، بأي نوع من الردة. والردة أشكال وألوان والعياذ بالله، فكل أنواع الردة تندرج تحت هذا التارك لدينه. أي نعم. قال: فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، وذلك لأن المرتد إذا أظهر الردة لازم إقامة الحجة عليه، فإن أصر استتيب، فإن أصر قتل، فإن أصر قتل. والاستتابة فيها تفصيل بين العلماء، منهم من يقول 3 أيام، منهم من يقول 3 مرات يعرض عليه الأمر ونحو ذلك. فإن استتيب فأصر قتل. وهذا الحديث فيه دليل على قتل المرتد، على قتل المرتد. قال النووي: قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج والله أعلم. هو بيقصد هنا من المفارق الجماعة، بيقصد هنا المفارق للجماعة. قال ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما. طبعا هنا المقصود بالبدعة ماذا؟ البدعة التي بها مش شرط ممكن تكون مكفرة يعني، لكنها لو أنها كانت بدعة فيها من الفساد العظيم فهذا يقام عليه الحد، حد المفارق للجماعة. يعني على سبيل المثال الذي كان يسعى أو الذي يسعى لهدم الدولة المسلم، لهدم الدولة المسلم، هذا في الظاهر إنها مش بدعة مكفرة ولا حاجة. مثلا زي مثلا الراجل اللي هو مثلا مؤخرا اللي هو الشيعي المجرم اللي هو المسمى بحاجة الباقر كده، اسمه نمر الباقر حاجة كده، نمر النمر الباقر أو الباقر نمر النمر، يعني قبحه الله عز وجل ويعني حسبه بما يستحق. هذا الذي كان يدعو من حوله من الشيعة لهدم الدولة السعودية صراحة، كان يدعو هذا صراحة ويقول لابد أن نحرق ونخرب ونفعل ونفعل ونهدم وكذا ونزيل ونفعل وهذا الملك كذا وهذا كذا ونحو ذلك، هذا كله ربما في ظاهره ليست إيش بذعة مثلا مكفرة، لكن هذا مفارق للجماعة في الحقيقة، مفارق للجماعة، عامل على هدم يعني هذا المجتمع الكبير الذي يقيم شرع الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فهذا يقتل من باب كذلك المفارق للجماعة. أين؟ لكن بننبه على مسألة البدعة لماذا؟ لأن البعض ربما يطلق زي والعياذ بالله هذا والعياذ بالله المتلون الذي يعني هو واحد من مداخل الواحد في الحقيقة يعني يستنكف عن ذكر أسمائهم، الذي كان يقول أنا لي عتاب على الرئيس مبارك، كان يقول هكذا صراحة، كان يقول أنا لي عتاب على الرئيس مبارك لأنه كما قتل خالد الإسلامبولي وأعدم خالد الإسلامبولي كان ينبغي عليه أن يعدم ياسر برهامي في ميدان عام ويحكم على ياسر برهامي بالإعدام في ميدان عام. لماذا يقول هذا من التارك لدينه المفارق للجماعة وكذا وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك أحيانا البعض ممكن يفتح الكلام بأدلة والعياذ بالله أو يعني يأخذ من الأدلة كلاما ويتكلف والعياذ بالله كلام إجرامي، هو جاهل في الحقيقة، لأن ذكرت هذا هو جاهل أصلا، لأنه هو يقول لو أن شنودة ملك فهو يكون إيش إمام للمسلمين إمام للناس، وهذا لم يقله إبليس، فانظر يعني إلى الغلو والعياذ بالله. يقول لا يحل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال باب بيان إثم من سن القتلى. باب بيان إثم من سن القتلى. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. قال باب بيان إثم من سن القتل، وذكر هذا الحديث الذي يبين المراد من هذه الترجمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه وهو أول من فعل هذه الجريمة في البشرية، فعل هذه الجريمة في البشرية، وهذا الذي قتل أخاه كان أول من قتل، وعرفت البشرية من بعده القتل، ولذلك هو الذي سن هذه السنة الإش السيئة والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، على ابن آدم الأول كفل من دمها. كفل يعني جزاء ونصيب، يعني عليه جزاء من دمها، نصيب من دمها، نسأل الله العفو والعافية. تخيل هذا الإنسان كل ما يقتل الإنسان في الدنيا ظلما يقوم ياخذ هو مع إثم الظالم مثله. نسأل الله العفو والعافية. قال: لأنه كان أول من سن القتل. الإمام النووي رحمة الله عليه أيضا يعلق على الحديث بعبارة أيضا عظيمة جدا، يقول: هذا الحديث من قواعد الإسلام. هذا الحديث من قواعد الإسلام، يعني الحديث في قاعدة من قواعد الإسلام، وهذه القاعدة أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه وزر من اقتدى به، وأن كل من ابتدع كذلك شيئا من الخير كان له من الأجر مثل فاعله. هذه قاعدة في الشرع في الحقيقة، إنه الذي يسن الشر يكون عليه وزر كل من فعل هذا الشر. نسأل الله العفو والعافية. تخيلوا بقى كل واحد اخترع حاجة الناس يعني بياخدوا بها والعياذ بالله يعني ذنوب، يعني ابتداء من أهل البدع والعياذ بالله، والمنحرفين بقى من يعني فرق الضلال وأهل البدع الذين يقرأ الناس كلامهم ويتأثرون به ويعملون به أو يأخذون به، وانتهاء بأهل المعاصي والذنوب زي اللي بيخترع أي نوع من الذنب. الراجل اللي بيعمل موضة قاعد كل يوم يعمل موضة معينة، موضة في اللبس، موضة في الشعر، موضة مش والناس يعملوا زيه، يظل يحمل هذا الإثم. الراجل اللي عمل أي ذنب ونشره، اللي اخترع السجاير، اللي اخترع الخمر، اللي اخترع كذا من هذه الأشياء التي يكون بها الإثم والعياذ بالله. وعليه كل إنسان كذلك يؤصل لسيئة أو إثم يكون عليه كفل من كل من يعمل بها. نسأل الله العفو والعافية. زي مسألة الحقيقة لا يعني لا يبعد أن يدخل في ذلك مثلا مسألة الناس اللي بتجيب حاجات تتلف بها أولادها في البيوت، ويجيبوا أجهزة يحطوها لأولادهم يتلفوها في البيوت، يتلفوا أولادهم في البيوت والعياذ بالله. اللي يجيبوا ملابس، اللي يجيبوا مش عارف أجهزة، اللي يجيبوا كذا، اللي يجيبوا كل هذا سيتحمله الراجل اللي بالأفلام بتبقى شغالة في البيت قدامه، والتمثيليات في البيت وعياله بيتفرجوا، لأنه قاعد بيتفرج. أما يموت يفضل هو يشيل من الذنوب دي، لأنه هو اللي سن فيهم ذلك، هو اللي خلالهم ده ومات وسابه. ولذلك نسأل الله العفو والعافية. فهذه قاعدة في الشرع، أن كل من ابتدع شيئا من الشر فهو يأخذ ذنوب كل من يفعل هذا الشر، وكذلك بالعكس كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. ولذلك هذا الحديث يشبهه في المقابلة، حديث من سن في الناس سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها. ثم قال: باب المجازات بالدماء في الآخرة. باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. قال عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: باب المجازات بالدماء في الآخرة، يعني الجزاء في الآخرة يكون على كل الأعمال، ومن هذه الأعمال الاعتداء على دماء المسلمين. وأن الجزاء فيها كيف يكون؟ قال: وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. أول ما يقضى فيه، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض، لا تعارض. فكما قال العلماء فهذا له اعتبار وهذا له اعتبار. أما حديث الدماء فباعتبار الحقوق بين العباد، وأما حديث الصلاة فباعتبار حق الله على العباد. أول حقوق الله على العباد الصلاة، وأول حقوق الناس فيما بينهم الدماء، وهذا هو الجمع بين الحديثين. فالمقصود بالحديث تعظيم شأن الدماء، وأنها يوم القيامة أول ما يوقف الناس لأجل الجزاء والحساب والسؤال فيما بينهم فيه. ثم قال: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. قال عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادة وشعبان. قال ثم قال: أي شهر هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قال: قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قال: قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم، راوي يعني من الرواة، قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعد كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قال: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. يعني هذا الباب يراد منه التنبيه لعظيم حرمة هذه الأمور، وهي الدماء والأعراض والأموال. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وهذه الخطبة في الحقيقة شبه تكررت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فإنه قد خطبها أو قريبا منها في يوم عرفة، وخطبها في يوم النحر، وكذلك قال أجزاء منها في يوم منى وهو يكلم الناس صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على عظيم شأن هذه الخطبة العظيمة. ولذلك هذه الخطبة من أعظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمونها بالخطبة الجامعة، سمونها بالخطبة الجامعة، وذلك لأنها اشتملت على كثير من قضايا الدين، ولا سيما التي قالها في يوم عرفة. قال عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ما هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض؟ كانت العرب قبل يعني الإسلام، واستمرت على ذلك إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وجاء بعد ذلك في حجة الوداع. كانت العرب قبلها يقدمون ويؤخرون في الشهور استعجالا للقتال فيما بينهم. معلوم عند العرب أن الأشهر الحرم هي، كان هذا عند العرب قبل الإسلام حتى، أن الأشهر الحرم هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه هي الأشهر المحرمة، وكانت من ملة إبراهيم، وكانت العرب تعظم هذه الأشهر وتتوقف فيها عن القتال ونحو ذلك. لكنهم كانوا إذا تعجلوا القتال فكانوا يجي خصوصا في شهر المحرم يوم يروح مأخرين شوي ويخلوا يأخروا. يعني ماذا؟ يجعلون الشهر الحرام صفر، يقوموا يقولوا احنا بقالنا دلوقتي شهرين قاعدين ما فيش قتال ما فيش كذا، بقالهم شهرين اللي هم ذو القعدة وذو الحج، يقوموا يقولوا هنخلي شهر المحرم هو شهر صفر، هو الشهر الايه اللي ما فيهوش قتال هو الشهر الحرام، يقوموا يأخروا ويقدموا في الشهور ويقاتلون بعضهم البعض في المحرم ونحو ذلك. فكانوا يقدمون ويؤخرون، السنة دي خلوه مثلا صفر هو الشهر المحرم، وعليه السنة اللي بعديها يقوم يحصل يعملوا ايه، ممكن يجوا في الشهر اللي بعد المحرم يخلوه في جمادة ونحو ذلك، وهكذا سنوات طوال. وظلوا على ذلك سبحان الله حتى كان يوم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق ذلك على تقدير العرب أن الشهر الذي عليه الدور في التحريم هو شهر المحرم، يعني بنفس الترتيب بنفس الشهور ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يعني هيمشوا وراء بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، خلاص الزمان رجع تاني زي ما هو، مش زي العرب ما كانوا بيعملوا، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذا الذي كانوا يفعلون. قال السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هي تقال القعدة والقعدة، بس القعدة هو الاستعمال الأصح، والحجة والحجة، والحجة والحجة، ولكن الحجة أبلغ يعني تصلح هذا وذا. قال والمحرم. ورجب شهر مضر، رجب شهر مضر، مضر هذه قريش، فهو قال رجب مضر. ولماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم مضر دون سائر العرب؟ قيل لأن مضر هي أعظم من كان يعظم رجب، يعني أنه يعني يمسكون في عن الحرب والقتال ويعظمون حرمة الشهر، كانوا أعظم من يعظم ذلك من العرب. وقيل أن كان بين مضر وربيع دول قبيلتين كبار جدا في العرب خصوصا، كان بينهم من الخصومة زمان طويل، فكانت مضر تعظم رجب دائما وتحترم ذلك، وربيعة كانت تعظم رمضان ويغيروا يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أي رجب، رجب الذي تعظمه مضر، والله أعلم. قال ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، وهذا من حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وهذا يدل على أن الصحابة يعرفون هذا اليوم، ومع ذلك قالوا الله ورسوله أعلم، هذا من عظيم أدبهم. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الأمر ربما يتغير، والله يفعل ما يشاء ورسوله يبلغ عنه الوحي. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. البلدة دي من أسماء مكة، من أسماء مكة. قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ يعني أليس هذا اليوم الذي نحن فيه ويوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذا بان منه لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقررهم، كان ليه عمال يقول لهم أي يوم من هذا، أي شهر من هذا، أي بلد من هذه؟ من باب التنبيه على عظيم حرمة هذه الأشياء، ثم جاء لهم بشيء آخر له حرمة عظيمة وقال لهم هذا كذاك، زي ما البلد هذه واليوم هذا والشهر هذا عندكم معظم، كذلك دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فدل هذا على أن اقتتال المسلمين يؤدي بهم إلى الكفر والضلال، والعياذ بالله، أن الاقتتال بين المسلمين قد يؤدي بهم إلى الكفر والضلال. لكن هل هذا معناه أن كل اقتتال بين المسلمين يصبحون معه كفارا؟ هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. أما قول أهل السنة فيقولون هذا ليس المقصود به كفر الملة، إنما مقصود به كفر النعمة أو العمل. لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني تكفرون بنعمة الله عليكم كمسلمين وتقتتلون بعد الإسلام. والأدلة على يعني ذلك كثيرة، ومن أشهر ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهما مؤمنين. قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت. وهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطويل فيه فوائد كثيرة جدا، لكن يعني الشاهد يعني منه للباب، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، أن الأموال والأعراض والدماء للمسلمين معظمة عند الله كتعظيم البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام وهو يوم النحر. فوائد كثيرة في الحقيقة، لكن نأخذ فائدة واحدة كده على سبيل المثال، وهي أن هذا فيه دليل على استحباب، كما يقول النووي رحمه الله عليه، فيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر وغيره. لأنه في رواية غير الرواية دي في نفس المسلم أيضا وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على دابة وهو يخطب، فيقول فيه استحباب، فيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر وغيره، سواء خطبة الجمعة والعيد وغيرهما. وإلا البعض يحب الحاجات الشاذة، البعض يحب الحاجات الشاذة، يعني بعض الناس تلاقيه يمسك في كلام شاذ. نعم، وجد في كلام بعض الفقهاء انه لا يوجد دليل على اتخاذ منبر في العيد ونحو ذلك، وهذا غير صحيح طبعا. وجد في كلام بعض العلماء، تجد بعض الناس يتمسك بهذا الشذوذ ويعمل الشذوذ هذا. الكثرة، كثرة اهل العلم على الاقل ان ثبت حتى هذا على اتخاذ المنبر واستحباب اتخاذ المنبر في العيد وفي الجمعة وغير ذلك، بل وكل ما كان عالي كان أفضل، لأنه يراه الناس من غير طبعا مغالاة. نعم. قال النووي: وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماع الناس ورؤيتهم إياه ووقوع كلامه في نفوسهم. ثم قال: باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. احنا النهاردة كذلك مش هناخد ان شاء الله كتاب الواضح، استأذنكم يعني، ولغاية ما نخلص ان شاء الله كتاب الحدود كذلك، لان احنا معانا بعد منه ان شاء الله كتاب الحدود والأقضية. ال- ال- ال- ال- الكتب دي في الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نربط بين الكلام وبعضه من غير ما نقطعه كتير، علشان كده هناخد درس ولا درسين مش هناخد فيهم كتاب الواضح لغاية ما نخلص الكتب دي. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هنقف يعني على كتاب الحدود، هنخلص البابين اللي معانا دول ان شاء الله تعالى. قال: باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. قال: عن علقمة بن وائل أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. النسعة حبل من الجلد مضفر كما قال العلماء، حبل من الجلد مضفر، يعني حبل كده عامله من الجلد ورابط به الراجل ده وسحبه كده وماشي به. قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ أي للرجل المدعى عليه، أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، يعني هذا المدعي. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما المدعى عليه ينطق، قال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، يعني هو لو ما اعترفش يا رسول الله الآن أنا سآتيك بالشهود على أنه قتل أخي. قال فقال الرجل يعني نعم قتلته. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتلته؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة، نختبط نوع من يعني الجمع الأوراق الثمر بطريقة ما، وهي أن يضربوا الشجر بعصا أو نحوه، يوم يضرب الشجر بعصا أو نحوه يوم الشجر يسقط منه ليش الورق، يسقط منه الورق، يوم ياخذ الورق هذا يتخذه علفا، يتخذه علفا. قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني، قال فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذاك. قال فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك. قال فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، فهو مثله. قال فرجع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال يا نبي الله. قال لعله. قال بلى. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. السطر الأخير ده عايز يترتب بس شوي حتى في طريقة الطباعة نفسها، احنا متعودين ان الخط التقيل خط ده كلام من الخط الكلام الخط التقيل كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يبقى كلام حد تاني. فهو هنا امشي في السطر الاخير ده معايا واحدة واحدة بقى. قال اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله، دي حطها بين قوسين، هذه الكلمة من كلام الراوي وليست كلام الرجل. أيوة لعله حطها بين قوسين، ده شك من الراوي، شك من الراوي، فهو الذي قال قال يا نبي الله، واحد الراوي بيحكي بقى بيقول قال يا نبي الله لعله قال بلى، يبقى لعله دي كلام الراوي أحد رواة الحديث يعني، وبلى دي كلام مين؟ ها؟ لا لا لا، الرجل هو الذي قال بلى، ولذلك بلى التقيلة دي هنا مفروض تبقى خفيفة، الخط التقيل ده مفروض يبقى خط خفيف، ده كلام مين؟ كلام الرجل وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلى دي كلام الرجل مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذاك كذاك، دي بقى كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حطها بقى بين قوسين على المعتاد ان احنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى بين قوسين صغيرين، اللي هم القوسين الرفيعين خالص دول. قال ذاك فذاك، دي اللي المفروض تبقى تقيلة في الخط في الطباعة. قال ذاك كذاك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنفصل بقى ايه المقصود. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. الحديث إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء، يقول علقمة بن وائل إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعته، فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال نعم قتلته، نعم قتلته، هي مفروض تبقى كده، الضبط برضو هنا مش مظبوط. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ها احنا بقى هنبتدي نمشي مع بعض كده وحضراتكم تجاوبوا. قال هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ما المقصود بهذه العبارة؟ الدية. طيب هذا قتل عمد ولا شبه عمد ولا خطأ؟ ها خطأ شبه عمد عمد. طيب من يقول عمد يجاوب على الشبهة دي ازاي؟ اللي هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ العمد فيه دية ازاي بقى؟ موافقون اللي هم قالوا ان هو عمد على هذا التفسير؟ لا ما تقول لي، قول لي قتل عمد شبه عمد خطأ. طيب لا، القول الصحيح ان هو عمد، ده راجل مديله بالفاس، هو الفاس بحاجة بسيطة، ده الفاس ده ايه؟ يقتل بلا شك يقتل، ده قتل عمد. طيب هنا هل لك من شيء تؤديه من نفسك؟ جواب داود هو الجواب الصحيح، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ولي الدم في أن يأخذ الإيش؟ الدية. هذا ده تقدير الكلام، إنه في اختصار تقديره أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ولي الدم إنه يأخذ الإيش؟ يأخذ الدية. فكأن ولي الدم وافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها الكلام لمن؟ للقاتل، هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ لأن الدية مين في العمد، مين اللي يؤديها في العمد؟ القاتل هو الذي يؤدي الدية مش العاقلة، في العمد القاتل هو نفسه، تكون من خاصة ماله. فقال هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كساء وفأسي، يعني الراجل ما عندوش حاجة خالص إلا الكساء والفأس بتوعه. قال فترى قومك يشترونك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ترى قومك يشترونك، يعني قومك يلحقوك يوم يدوك الإيش؟ الدية وتدفعها. ترى قومك يشترونك. قال أنا أهون على قومي من ذاك، يعني بيعين لي محدش هيدور علي يعني. فرمى إليه بنسعته، فرمى إليه بنسعته، فهذا يعني فيه يظهر أن مثلا كان وهو يتكلم أخذ بإيه؟ بالنسعة، يعني ماسك الراجل اللي هو اللي القاتل وماسكه بيتكلم معهم هما الاثنين. فلما قال له تاخذ الدية، الراجل الثاني قال ماشي اخذ الدية، التفت الى القاتل معاك الدية معيش الدية، طيب قومك يدفعوا الدية؟ لا معيش الدية، معه مش هيدفعوا. فرمى بنسعته لمين بقى؟ لولي الدم. قال دونك صاحبك، دونك صاحبك يعني افعل به ما فعل باخيك، يعني اقتله كما قتل اخيك. قال دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. قال فرجع الرجل اللي هو مين؟ ولي الدم. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. الله، ده أنت اللي اديتني النسعة يا رسول الله، قلت لي روح خلاص دونك صاحبك، اقتله زي ما قتل أخوك. وبعد أنا ما مشيت قلت بين الناس إن قتله فهو مثله، يعني إيه الإشكال ده؟ يعني أنا عايز أفهمه، كأنه يقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك إلى آخره. طيب فك بقى الإيه الإشكالات هنا، إن قتله فهو مثله. العلماء بيعلقون على هذا تعليقات مختلفة، أقرب هذه التعليقات أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يقول ذلك ليصل إلى ولي الدم، ليصل إلى ولي الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. قيل مثله يعني في ماذا؟ أنه كما اعتدى هذا وأخذ يعني ما ليس له، فهذا أيضا سيستوفي حقه، فلا يكون له منة عليه ولا فضل. يعني الراجل القاتل اعتدى على أخوه، فهو لما هياخد منه الحق هيقتله، ياخد منه الحق خلاص ما أصبحش له منة ولا فضل عليه، فصار مثله. يعني ده أخذ حق ما ليس له فأخذ منه بعد ذلك بأنه يقتل، والرجل قتله فأخذ حقه فلا له ولا عليه. ده تأويل يعني طائفة من أهل العلم. وتأويل آخر قالوا أنه قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثله قاتل، يعني مثله يصير مثله قاتلا، يصير مثله قاتلا، يعني ده اسمه الأولاني قاتل، وانت كمان هتبقى اسمك زيه قاتل، وإن اختلفت أسباب التحريم والإباح. إن الأول قتله كان قتل تحريم، والتاني قتله قتل إيه، لكن الاتنين اسمهم قاتلة. فهذه التأويلات موجودة في كلام العلماء. ثم ذكروا كلاما حول ذلك جملته أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يقول ذلك كنوع ترهيب لولي الدم حتى يعفو، نوع ترهيب لولي الدم حتى يعفو. الله، طب ما هو ولي الدم ده بياخد حقه، ده مش بياخد شيء زائد. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمد قود، فده بيستوفي حقه، لكن العفو أفضل، وإن تعفو أقرب للتقوى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصل بالرجل إلى ما هو أعلى، لكن بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر، وهو التعريض، وهو التعريض. الإمام النووي رحمة الله عليه هو بيشرح الحتة دي، فجاب أمثلة، فبيقول إنه ممكن المفتي أو الحاكم يقوم يقول شيئا هو لا يعمل به، لكن يعرض به لمصلحة، يعرض به لمصلحة. وهذا منه باب، ومنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. وضرب أمثلة، مثلا على سبيل المثال قال مثلا من جاء يسأل مفتيا هل للقاتل توبة، هل للقاتل توبة، فقال له المفتي الذي يعتقد أن القاتل له توبة، وهذا هو الصحيح طبعا القاتل له توبة، فقال له المفتي لما يرى من جرأته على القتل ثبت عن ابن عباس أنه قال لا توبة للقاتل، والسلام عليكم ورحمة الله، وما يردش عليه تاني خلاص، يقول له كلمتين دول بس. ثبت عن ابن عباس أنه قال لا توبة للقاتل، مع أنه هو مش معتقد، المفتي نفسه مش معتقد هذا الايه القول، وفي قوله ثبت عن ابن عباس أنه قال لا توبة للقاتل، فهو صادق ولا كاذب؟ صادق، لكن وهو لا يعتقد هذا القول ولا يعمل به، لكن هو عرض به لأجل أن يرد القاتل عن القتل، آسف المفتي المستفتي عن القتل. ولذلك يقول النووي كلاما جملته انه هو ده من نفس الباب، ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرهبه، ما قالوش انت قاتل، ما قالوش ان انت اثم، ما قالوش حاجه من دي، لكن هو قال عباره ليسمعها الرجل، لو قتله لكان مثله، يعني هو قاتل وده قاتل، ده اسمه قاتل وده اسمه قاتل، وان كان ده قاتل بالحق وده قاتل بالايه بالباطل، لكن الاثنين اسمهم قاتل. طيب مين اللي يقول بقى بالحق وبالباطل؟ اللي يفصل. النبي صلى الله عليه وسلم ما فصلوش، يعني كانه ما فصلوش، فسمى ده قاتل وسمى ده قاتل. يوم الراجل يحصل له نوع من الايه، من الرهبه من ان هو يقتل، ويقعد بقى ياخد تاني ويدي في الكلام لعله ماذا يعفو، لعله يعفو. قال فقال يا رسول الله انه بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله وإن وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ ودي عبارة أخرى عايزة برضه بيان، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ طب إثم صاحبك ماشي مش كده ولا ايه، لأنه قتله، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ أيضا قالوا فيها أقوال، من أشهرها أما تريد أن يبوء بإثم أنه فجع قتل أخاك أو قتل أخيك أولا أو قتل أخاك آسف قتل أخاك ثم إثمك أنت، يعني أفجعك في أخيك، يبقى إثمين هم، إثم القتل وإثم الإيش الفجيعة، أنه فجع هذا الرجل في أخيه بقتله، أما تريد أن يمشي بهذا الإثم بالاثنين؟ وده أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل ماذا؟ أنه يشجعه على العفو، يأخذه إلى العفو. قول ثاني قالوا أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ يعني ألا تريد أن يغفر الله لك ذنبك ويغفر لأخيك ذنبه؟ اعفو، أخوك هيغفر له بسبب أنه قتل إيش مظلوما، وأنت يغفر لك كذلك بسبب العفو، بسبب العفو. ولذلك قال فقال يا نبي الله بلى، قال ذاك فذاك، يعني يا نبي الله بلى، يعني يا ألا تريد أن يغفر الله لك؟ قال بلى، أنا عايز ربنا يغفر لي. أو ألا تريد أن يبوء بإثمك وإثم أخيك؟ قال بلى، خليه يشيل هو الإثم عننا. قال فذاك فذاك، يعني إذا عفوت كان ذاك، إذا عفوت عنه كان ذاك، وهو ماذا؟ إنه يحمل إثمك وإثم أخيك عنك بسبب هذا القتل وبسبب العفو، والله أعلم. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. النووي بوب كما يعني بين أيدينا باب صحة الإقرار بالقتل، الشاهد لقوله صحة الإقرار قول القاتل نعم قتلته، وتمكين ولي القتيل من القصاص، وتمكين ولي القتيل من القصاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم اداله النسع قال له خده دونك يعني صاحبك. قال واستحباب طلب العفو منه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عليه في كل كلامه مع الرجل. وهذا الحديث ايضا يعني فيه أيضا فوائد ذكرها يعني العلماء، منها سؤال المدعي عليه، سؤال المدعى عليه عن جواب الدعوة، عن جواب الدعوة، واحد يدعي على واحد هذا فعل كذا، فالقاضي ينبغي يفعل ماذا؟ هل فعلت؟ مش واحد يقول لي وخلاص التاني ياخده ويمشي على طول. سؤال المدعى عليه عن جواب الدعوة، فلعله يقر فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم، والإقرار أقوى من البينة، الإقرار أقوى من البينة. ليه الإقرار أقوى من البينة؟ لأن الإقرار يقوم على يقين والبينة تقوم على ظن. البينة يعني ماذا؟ الشهود، الشهود ممكن يبقوا كذابين، محتمل ولا لا، لكن المقر ده يقين، ولذلك فهو اقوى من البين. أيضا من الفوائد سؤال الحاكم وغيره ولي المقتول عن العفو عن الجاني، إن الحاكم وغيره له أن يفعل ذلك. والمقصود بالحاكم هنا ماذا؟ إنه ممكن البعض يتوهم أن الحاكم يطلع من الموضوع ملوش دعوه، لا، ليجوز للحاكم أن يرغب يعني صاحب الحق فيه العفو. نعم. أربعة، جواز أخذ الدية في قتل العمد، في قتل العمد، والشاهد هل لك من شيء تؤديه عن نفسك. ثم قال باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. قال باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. هذه مسائل متعددة كلها تظهر من خلال هذا الباب وهذا الحديث. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال وإحداهما لحيانية، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة أنا غرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟ قال وجعل عليهم الدية. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، على الرجل هذا، إنما هذا من إخوان الكهان. قال باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانين. احنا سبق الكلام عن بيان أنواع القتل وأنها ثلاثة، قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ، وسبق الكلام عن يعني التوصيف هذا وبيانه. قال عن المغيرة بن شعب قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، ضرتها يعني زوجة زوجها، زوجة معها لزوجها. نعم. وسمت ضر لأن المرأة تتضرر بالمرأة الأخرى دائما. نعم. قال بعمود فسطاط، عمود خيمة يعني. نعم. وهي حبلة فقتلتها. قال وإحداهما لحيانية، إحداهما لحيانية اللي هي اللي قتلت، لحيانية من بني لحيان، وهذا من باب الإشارة إلى أنه يعني كان هذا الرجل من بني لحيان، هذا الرجل الذي تكلم هذا بهذا الكلام كان من بني لحيان. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. ها، يبقى ده كان قتل عمد ولا شبه عمد ولا خطأ؟ ده ضربها بالعمود بتاع الخيمة. ايوه، بارك الله فيك، انه فعلا العمود هذا لا بد من صرفه الى انه لا يقتل عادة، لا، ده الفأس في قطعة حديد، تعرفش الفأس ولا ايه؟ لا، هو هنا لابد من صرفه الى انه عمود من العمدان ممكن تكون الصغيرة او الضعيفة. خيمة ضخمة جدا ونحو ذلك، ضربته بطن بالخيمة فقتلته. طيب ماشي، ايه المشكلة؟ ما فيش مشكلة، ما هو ممكن تقتل بما لا يقتل عادة، وارد في واحد ما يستحملش اصلا ضربة، وممكن اليهودي ده كان من نوع دوت انه ما ياخدش ضربة يعني. المهم الخلاصة يعني انه هذا لابد من صرفه الى انه كان عمودا لا يقتل ايش عادة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالايه؟ بالدية على عصبة القاتلة، على عصبة القاتلة. انت الخيام اللي هي على قد حالها اللي بيعملوها الناس احيانا تلاقي في حته خشب اي كلام من اليمين وحته خشب مش عارف ونحو ده، فممكن هي خدت خشبه من دول وراحت ضربها بالخشبه. نعم. والثانيه حامل ما استحملتش. نعم. قال: واحداهما لحيانيه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديه المقتوله على عصبه القاتله وغره لما في بطنها. طيب المراه لها ديه، المراه لها ديه لان ده قتل شبه عمد، وغرة لما في بطنها اللي هو الايش؟ الجنين. وفي رواية قال وغرة في لما في بطنها، في رواية قال وغرة عبد او اما، في رواية فيها كده وغرة عبد او اما، فبان من ذلك ان المقصود بالغرة ماذا؟ عبد او اما. هذه دية الجنين، هذه دية الجنين، دية الجنين عبد أو أمة. والمقصود بغرة، مقصود بغرة نوع العبد ونوع الأمة. هذا النوع من العبيد أو الإماء يكون موصوفا بأوصاف تقدر بعشر دية المرأة، بعشر دية المرأة المقتولة، المرأة المقتولة هو دي دية الجنين، هذه دية الجنين، غرة عبد أو أمة. طيب احنا ما عندناش عبيد دلوقتي ولا إماء، يبقى عشر دية الأم، عشر دية الأم، سواء الأم قتلت أو ما قتلتش. وإلا مثلا ممكن يقع هذا الأمر في غير القتل، ممكن في مسائل الإجهاض مثلا، الإجهاض اللي هو بيسموها في كلام الفقهاء وكلام الصحابة الإملاص، الإملاص زي امرأة ذكر أنها عمر رضي الله عنه أرسل في طلبها، أرسل إليها بعت لها يعني الشرطة، فلما جاءوا يطلبونها وقالوا عمر يريدك يريدك، كانت المرأة حاملا فأملصت، خافت راحت سقطت اللي ببطنها. فالغرض يعني أن هذا الإملاص أو الإجهاض أو نحو ذلك هذا كله في غرة عبد أو أمة، فيه غرة عبد، زي مسائل بقى اللي انت بتسمع عنها في العصر الحديث خصوصا، كثير من النساء تجهض نفسها أو هي تتفق هي والزوج على إجهاض الجنين ونحو ذلك، هذا فيه دية، هذه الدية غرة عبد أو أمة. الغرة الأصل في كلمة غرة المقصود بها البياض في الوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتون يوم القيامة غرا محجلين، غرا يعني في وجوهكم بياض وفي أرجلكم بياض من أثر الوضوء. فهنا يراد منها الغرة، يراد منها وصف للعبد، يصل هذا الوصف أن يكون ثمن هذا العبد أو الأمة عشر دية المرأة. ما هو مش أي عبد، ما يجيبوش عبد مكسر مثلا ولا عبد أعمى مثلا أو نحو ذلك، عبد يصل قيمته عشر دية الإيش؟ المرأة. دية المرأة كام؟ خمسون من الإبل، خمسون من الإبل، دية الرجل مئة من الإبل، دية المرأة خمسون من الإبل، فيبقى عشرها يبقى كام؟ خمسة من الإبل. وعليه حالات الإجهاض وغيره اللي الناس بتعملها في الفترة مثلا بتاعتنا دي فيها خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. ولذلك دية الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر دية الأم. قال: فقال رجل من عصبة القاتلة، من عصبة القاتلة عمها بقى نحو ذلك، أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. في ناس كده، في ناس يحب يقعد معاك يعمل نفسه ايه مثقف، يعمل نفسه يعني ايه، يوم يجيب كلامه يركبه على بعضه وخلاص كده، المهم يركب كلام على بعضه وخلاص، يعني بحيث عايز يظهر لك ان هو يعني راجل على علم ومستوى ونحو ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ اللي هم بيقعدوا والعياذ بالله يتفاخرون كبرا وهم جهال. وفي الرواية الأخرى قال: إنما هذا من إخوان الكهان لان الكهان كان هي دي سمتهم، ان يقولوا كلام غريب فوق بعضه كده ومتركب ويقعدوا يحطوه فوق بعضه، ولذلك هذا من السجع المذموم. يعني اما سجع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يكن عن تكلف، لانه البعض قد يقول اليس النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه سجع؟ نعم، لكن هذا سجع غير ايه؟ متكلف. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء، اهو سجع اهو، لكن ليس سجعا ايش؟ تكلفا. ما كانش بيقعد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يرتبه كده فوق بعضه ويرصه ويجهزه، لا لا، ده كان بيطلع بتقدير الله سبحانه وتعالى. انما السجع المتكلف هذا هو المذموم. طيب الائمه مثلا بعضهم احيانا بيفتتح الكتب ونحو ذلك بسجع، الحقيقه في كثير منه يدخل في النوع المكروه، في كثير منه يدخل في النوع اللي هم بالذات ائمه القدامى، الائمه القدامى تجد كثير منهم في مقدمات الكتب يقعد يقول كلام فيه سجع كبير جدا، كثير جدا، هذا في الحقيقه يصل الى الكراهه. اين قال؟ فقال رسول الله، طبعا هو قول الرجل، أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، معناه دية من لا أكل ولا شرب معلوم، ولا استهل يعني ولا إيه؟ صرخ، ولا استهل يعني ما نزلش وصرخ. فمثل ذلك يطل، يطل يعني يهدر، يطل يعني يهدر. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده مثل ذلك يهدر. طبعا هذا إنسان جاهل جدا، انت بتقول الكلام ده بين يدي من؟ بين يدي صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه. انت جاي تعمل نفسك عالم هنا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من اخوان الايش؟ الكهان، والعياذ بالله. فايضا في كلام الرجل اشاره الى مساله ايضا ننبه اليها، وهي قال ولا استهل، استهل يعني صرخ. ولذلك العلماء يتكلمون في الجنين على صورتين. الصورة الأولى أن يموت في بطن أمه، حد يتسبب يعني في موته هو في بطن إيه؟ أمه، زي مسألة الإجهاض، أن يدولها علاج معين يقوم الجنين يموت ويسقط، أو أن حد يضربها يقوم الجنين يموت في بطنها. ده له غرة عبد أو أمة، اللي هي عشر دية الأم. أما إذا استهل يعني نزل من بطنها وصرخ، دية كاملة. يعني لو حد ضرب واحدة، ضربها مثلا راحت أملصت ونزل الجنين بصرخ ونحو ذلك وبعدين مات، دية كاملة. لماذا؟ الفرق أنه لما استهل صار إنسانا وليس جنينا، صار إنسانا، ولذلك تكون له إيش؟ دية كاملة. هذا فرق بين الأمرين. دية كاملة، دية كاملة. الأنثى نص الدية. نعم. قال باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. نقف على كتاب الحدود إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.